بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 24 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في مسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يذكر فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيما أخذناه مما هو في الحديث ما يتعلق بتكبيرات الانتقال، وبينا الكثير من المسائل المتعلقة بذلك، ثم أيضا من المسائل المتعلقة بتكبيرات الانتقال مسألة مهمة، وهي أشبه ما تكون معاصرة، وقع الكلام فيها بين أهل العلم المعاصرين. هذه المسألة من ضمن حديث أبي هريرة، انظر إلى قوله في آخر الحديث: ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. المراد بالثنتين بعد الجلوس أي التشهد الأوسط، إذا قام من التشهد الأوسط هل يكبر ويرفع اليدين وهو لا يزال جالسا، أم يفعل ذلك أثناء قيامه، مع قيامه، حين قيامه، عند ابتداء قيامه؟ هذا واضح، لا بأس أن تكتبوها مسألة: هل يكبر تكبيرة الانتقال ويرفع يديه بعد التشهد الأوسط وهو لا يزال جالسا، أم يفعل ذلك أثناء القيام للركعة؟ وصورة المسألة واضحة على حسب ما ذكرنا لكم، والخلاف في هذه المسألة بين المعاصرين، فاختلفوا فيها على قولين: القول الأول أن السنة أن يكبر ويرفع يديه وهو لا يزال جالسا، وقال بهذا القول الإمام الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في غير هذا الكتاب، ولا يرى أن هذا الفعل يكون على الدوام، وإنما في بعض الأحيان. واستدل بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. رواه أبو يعلى في مسنده برقم 6029، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة المجلد الثاني صفحة 155، صححه أيضا في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بعد أن ذكر الحديث، قال رحمه الله: الحديث نص صريح في أن السنة التكبير ثم السجود، وأنه يكبر وهو قاعد ثم ينهض، ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام انتهى. أما تتمة كلامي فهو رد على الشافعية الذين قالوا يمد صوته بالتكبير عند الانتقال، بتكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، قال: ففيه إبطال لما يفعله بعض المقلدين من مد التكبير من القعود إلى القيام انتهى. ما هو الشاهد من الحديث؟ من يجيب؟ ارفع صوتك يا عبد الرزاق. قوله: وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، فثم هنا تفيد ماذا؟ أي بعد أن ينتهي كبر ثم قام، قبل أن يقوم من قعدته يكبر، ثم هنا تفيد الترتيب: أثناء قعدته كبر، ثم أي بعد ذلك قام، فهذا ترتيب: جلوس ثم تكبير ثم قيام، هذا هو المعنى. وعلى ماذا حمل الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر حين يقوم في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي حميد وفي حديث علي، أحاديث كثيرة، على ماذا حملها؟ نعم تارة فتارة. قال هذا من جملة الأفعال التي هي من السنة، ولا يرد الإمام الألباني ولا ينتقد على من قال بأن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال أن تكون بين الركنين، لكن يقول بعض الأحيان من السنة هذا فيما يتعلق بالجلسة بين السجدتين فحسب، وأما فيما عداها من تكبيرات الانتقال فهو يتفق مع الجميع. وإنما في هذا الموضع يقول قبل أن تنهض تكبر، وفهم من قوله هذا أنك ترفع اليدين أيضا، لأنه ليس هناك نص صريح عن الإمام الألباني يذكر فيه أنك مع التكبير ترفع اليدين، لكن هذا فهم من كلامه، لأن له كلام في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فيه أن التكبير يكون مقرونا برفع اليدين. القول الثاني أن التكبير ورفع اليدين يكون بعد القيام من الركعتين، أي حين القيام عند بدء القيام، وعلى هذا القول لا يكبر وهو لا يزال جالسا ولا يرفع اليدين أيضا. وقال بهذا القول عامة العلماء المعاصرين، منهم علماء اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين والوادعي وشيخنا يحيى، وهكذا قل شيخنا صالح الفوزان والعباد وعامة العلماء. ما هي حجتهم على حسب ما تقدم؟ الأدلة الكثيرة التي فيها أن التكبير بعد الجلستين تكبيرة الانتقال تكون حين القيام، إذا قام وابتدأ القيام أثناء ذلك، يدل عليه حديث أبي هريرة ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، وهذا يفيد أنه كما سيأتي معنا يكبر بين ذلك بين الركنين. ما هو الركن الأول؟ الذي هو الجلوس، ثم القيام من هذا الركن إلى ركن ماذا؟ ركن القيام، ركن القيام إلى الركعة. فإذا ما بين ذلك يقول الله أكبر ويرفع اليدين، هذا هو السنة. ومما يدل على ذلك أيضا إضافة إلى حديث أبي هريرة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث، وفيه وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. رواه من يجيب؟ نعم، هو في البخاري، رواه البخاري برقم 739، وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب أو باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. هل هو مرفوع أم موقوف على ابن عمر يا عبد الله؟ موقوف، لا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرواية التي بعدها ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيحين. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ما هو الشاهد يا حسن؟ قوله وإذا قام، هذا يدل أن التكبير ورفع اليدين لا يكونان إلا إذا قام، فليس فيه أنه إذا كان لا يزال جالسا. وإذا قام من الركعتين رفع يديه، نعم. وأيضا من الأدلة الصريحة في هذا أن التكبير ورفع اليدين لا يكونان إلا بعد النهوض، حديث علي بن أبي طالب، أيضا من الأدلة صراحة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر، رواه الترمذي برقم 3423، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ما هو الشاهد؟ نعم يا ناصر، الشاهد قوله وإذا قام، هذا يؤيد القول بأن التكبير ورفع اليدين لا يكونان قبل القيام وقبل النهوض، وإنما بعد ذلك أثناء قيامه عند ابتداء القيام. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث، وفيه: ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر. رواه أبو داود برقم 730، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ما وجه الشاهد؟ نعم يا حسن، قوله ثم إذا قام من الركعتين كبر، دليل أن التكبير ورفع اليدين لا يكونان قبل النهوض، ولا يكونان وهو لا يزال جالسا، وإنما أثناء قيامه للركعة بعد نهوضه، هذا واضح. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لحديث أبي هريرة وحديث ابن عمر اللذين قرأناهما عليكم، قال: ويكون الرفع إذا استتم قائما، لأن لفظ حديث ابن عمر وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما، وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم. ومعلوم أن كلمة إذا قام ليس معناها حين ينهض، إذ أن بينهما فرقا. انتهى. فما هو الراجح في هذه المسألة يا حسن؟ هو القول الثاني، قول عامة العلماء المعاصرين، أن تكبيرة الانتقال مع رفع اليدين بعد التشهد الأوسط بعد الركعتين الأول يكون بعد القيام، هذا هو القول الراجح. وما هو توجيه الدليل الذي استدل به الإمام الألباني؟ الدليل الذي استدل به الإمام الألباني رحمه الله حديث أبي هريرة وإذا قام من القعدة كبر ثم قام، يوجه التوجيه الأول أن ظاهر كلام الإمام الألباني لا يدل على رفع اليدين، وإنما هو على التكبير، هذا الأمر الأول. لكن بعضهم قد فهم من كلام الإمام الألباني في نقاش مثل هذه المسألة أن التكبير يكون مقرورا مع رفع اليدين، لكن يحمل عند هذا الحديث بعينه أنه أراد التكبير فحسب وليس رفع اليدين، هكذا بعضهم ذكر هذا أنه لم يذكر وليس له عبارة صريحة في مسألة رفع اليدين. وأما الكثير من طلاب العلم ممن يعمل بقول الإمام الألباني فإنه يرفع اليدين مع التكبير قبل أن ينهض، ما هي حجته؟ قالوا هذا هو ظاهر كلام الإمام الألباني فيما يتعلق بالتكبير، وأنه يكون مقرونا برفع اليدين، وهو يذكر تكبيرات الانتقال عموما عند الكلام على المسألة عموما يذكر هذا. طيب، هذا توجيه أول. فإذا يقال على حسب هذا التوجيه، إن أراد أحد أن يعمل بكلام الإمام الألباني وبما جاء في هذا الحديث وبظاهره مع أنه معل كما سنبين ذلك، فالكلام في هذه المسألة على التكبير، لا بأس أن يكبر، فيكون هذا من جملة ما ثبت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكبر قبل أن ينهض. لكن رفع اليدين من الأدلة الأخرى والتي يصححها الإمام الألباني لا يكون إلا بعد القيام. التوجيه الثاني أن الحديث ليس فيه دلالة أنه يكبر قبل أن ينهض، بل فيه دلالة أنه يكبر بعد أن ينهض. من أي وجه؟ من هذا الذي سيجيب؟ ولله دره. اقرأوا الحديث، اقرأوا الحديث الذي استدل به الإمام الألباني. ذكر بعض العلماء أنه دليل على أن التكبير إنما يكون بعد القيام وليس أثناء الجلوس، من نفس الحديث. ها عبد الرحمن، من قوله وإذا قام من القعدة كبر. اقرأوا الحديث، كتبتموه. وإذا قام، هذا دليل واضح أنه أراد بالتكبير في الحديث بعد أن يقوم، وإذا قام، لفظة وإذا قام يدل أنه بعد القيام وليس أثناء الجلوس وقبل النهوض. طيب، التوجيه الثالث أن زيادة ثم قام غير محفوظة شاذة، فهي من رواية محمد ابن عمرو الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة به، يعني هو من طريق محمد ابن عمرو الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. فشذ باللفظة التي في آخر الحديث، قوله ثم قام شذ بها محمد بن عمرو الليثي. وما حاله؟ هو من رجال الشيخين، إلا أنه صدوق وقد يهم كما قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في التقريب، وقد خالف في روايته هذه جماعة من الثقات والحفاظ الذين رووا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة باللفظ المذكور هنا في الصحيحين وفي غيرهما. حديث أبي هريرة هنا، انظروا الحديث الذي فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، في آخر الحديث جماعة من الرواة والحفاظ يروون الحديث ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الشاهد قوله إيش؟ بعد الجلوس، يعني لما يقوم. فإذا هو الذي انفرد بهذه اللفظة التي هي أن التكبير يكون قبل القيام، وحصل فيها تناقض واضطراب منه مما يدل أنها غير محفوظة وشاذة. طيب، فإذا هناك ثلاثة توجيهات لمثل هذا الحديث، من يذكرها سريعا للحديث الذي استدل به الإمام الألباني؟ رأيت أن له ثلاثة توجيهات محمول على ثلاثة أمور سيذكرها عبد الله. الأمر الأول أنه أراد التكبير ولم يتعرض لما يتعلق برفع اليدين. الثاني أن ظاهر الحديث يدل أن التكبير بعد القيام لكن حصل فيه تناقض، وهذا يدل أن اللفظة غير محفوظة الأخيرة. التوجيه الثالث أن لفظة كبر ثم قام شاذة. من الذي شذ بها؟ محمد بن عمرو الليثي. وما حاله؟ صدوق يهم. فإذا يكون عندك معلومة أن هذا هو زبدة ما جاء في هذه المسألة، وهذا القول هو الراجح، وهو قول عامة العلماء وقول عامة علمائنا المعاصرين، خلافا لما ذهب إليه الإمام الألباني وهو عالم من علماء أهل السنة اجتهد، وطالب العلم يبحث في أي مسألة من مسائل الفقه إن وجد فيها خلافا مبسوطا ومشهورا يذهب هو بنفسه ويبحث وينظر في الأدلة، ولا يكون مقلدا ولا متعصبا. فعلماء أهل السنة لا يرضون بالتقليد لهم ولا بالتعصب لهم، فإن قالوا قولا في المسألة هذا على حسب ومبلغ ما توصلوا إليه من اجتهاد وما وصل إليه علمهم، وهم لا يقولون بهوى. لكن الذي يقول بهوى من؟ المقلد والمتعصب لقول عالم من العلماء حتى ولو كان من العلماء الأجلاء من علماء أهل السنة. فطالب العلم يتميز، وذلك بالبحث والنظر في المسائل والنظر في الأدلة، ولا يتهيب ولو كثر المخالفون له، ينظر إلى المسألة بدليلها وبما ترجح له ثم يقول فيها بما يقربه إلى الله دون تشنيع وتجديع وهاجر وزاجر وعناد وخصومة لمن خالفه في هذه المسألة. كل يعمل ما يقربه إلى الله، كل يعبد الله بما يقربه إليه سبحانه وتعالى، فلست بمسيطر على الناس، لا بد أن يأخذوا بقولك وبما ترجح لك. أنت طالب علم في أي مسألة من مسائل الفقه، إن وصل اجتهادك للقول الراجح في مسألة وهناك من يخالف فيه يسعه أن يخالفك، في هذه المسألة بين له واشرح له وناقشه بأدب وهدوء واحترام دون رفع للصوت، دون انفعال، دون غضب. هذا كله ليس من أوصاف طالب العلم. طالب العلم يناقش بهدوء وأدب وأخلاق، لأنك وإن غضبت لا يعني هذا أنه سيقبل منك وأنه لزاما عليه أن يعمل بما ذهبت إليه. فإذا أتعبت نفسك وأسأت إلى نفسك بإظهار مثل هذا الخلق في أوساط طلاب العلم الذي لا يليق بطالب العلم أن يتحلى بمثل هذه الأوصاف الذميمة. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.